سلام عليكم. طبعا انتم عارفين ان انا عندي انستغرام، واللي مضايفني في الانستغرام طافت الاحداث ومتابعة الاخبار بشكل مستمر ومباشر اول باول، لان تعرفون في احداث تحصل او الجرائم اللي تحصل يعني بشكل يومي ما اقدر على طول اسجلها وانزلها في اليوتيوب، لا اقوم اتابعها عن طريق الانستغرام، انزل فيديوهات يعني ونوادر فيديوهات كذلك انا انزلها في الانستغرام. وكذلك انا عندي رقم الواتساب وسبق اني اعلنت عنه علشان اتواصل معاكم، اللي عنده قصة، اللي يبيني ابحث عن تفاصيل قصة معينة، اللي يبي يذكرني بقصة يرشح لي يقول لي في قصة الفلانية هذا احنا سمعنا فيها، يا ريت يا ابو طلال تبحث فيها. بالعكس انا ما عندي اي مانع ولبي رغباتكم في سماع القصص. قصة الليلة أنا ما أقدر أوصفها لكم أكثر مني أني أقول أن حكمة رب العالمين ما يدركها بشر. من غرائب القصص، أنا كل مرة أقول لكم من غرائب القصص، وفعلا قصة أغرب من قصة. هالقصة هذه حصلت في الكويت في منتصف التسعينات، 95-96. في بنت اسمها تهاني، تهاني مواليد 1955، يعني في 95 عمرها تقريب 40 سنة. المهم أكون بالطويلة، تهاني وعت على الدنيا لقيت ما عندها غير أمها وأبوها وكبار في العمر، الظاهر لما جابوها يعني على كبر، وما عندها لا خوات ولا اخوان ابدا بس تهاني. فلما صار عمرها يعني في العشرينات، ابوها كبير تعبان وامها مره عجوز، وصارت هذه تهاني يعني الكل في الكل في البيت، على وعلى انها شاطره في الدراسه تدرس وكذا، لكن مهتمه في حاجيات أبوها وأمها وتراعيهم وتدري فيهم مرضى، ويعني طول عمرها وهي يعني تعتني فيهم من ناحية طبية ومن ناحية الشغل في البيت، يعني إلى عام 95 أبوها طبعا توفى الله يرحمه، ما بقى عندها في الدنيا إلا أمها هذه، مرة كبيرة جدا في العمر. الوضع المادي كان متوسط، يعني مستورة معاهم الحمد لله، لكن أبوها إنسان يعني موظف ومتقاعد، وأمها هذه العجوز الحين تستلم راتب التقاعدي، أي شيء تحتاجه بنتها تهاني تعطيها. تهاني لين وصل عمرها تقريب 40 سنة في 95 ما تزوجت البنت، يعني ما جاها نصيبها، والبنت جدا عادية يعني لا هي يعني ما تملك مواصفات يعني الحظوظ عند بعض البنات يعني كجمال وكذا، وما جاها نصيبها، وهذا قسمة رب العالمين. وكانت راضية وأصلا ما كانت تفكر بالزواج بسبة أمها، لأن أمها في سنة 95 وصل عمرها في أواخر الثمانينات، ومرة يعني تحتاج رعاية أول بأول، فأخذتها الدنيا عن الزواج وعن كذا، وما حد يشوفها بالشارع. والغريب في الموضوع شنو؟ إن عندها خوال كثير، أمها عندها أخوان وعندها عيال أخوانها، يعني هذه تهاني عندها خوال وعيال خالة وعيال خالات وايد، يعني بالإضافة لأن أبوها كذلك عنده أخوان، يعني عندها عمام وعيال عم كثير، لكن ما في أي تواصل بين تهاني وأمها وكذلك أبوها قبل لا يموت مع خوالهم ولا مع عمامهم. ليش؟ ما كان تدري. في آخر سنة 95 تقدم لتهاني البنت الكويتية شاب من غير المحددي الجنسية، البدون، وعايش من زمان هذا الشاب يعني البدون في الكويت وأبوه وجده، ولكن ما حصل على موضوع الجنسية، وانتم عارفين القضية هذه الشائكة عندنا في الكويت من زمان، الله إن شاء الله يفرجها ويحلها عليهم. المهم هذا الشاب تقدم التهاني. تهاني بنت يعني وصل عمرها 40 وما جاها نصيبها وهذا الشاب يعني كذلك عمره يعني في الثلاثينات، أصغر منها بخمس سنوات تقريبا، لكن عنده ظروف. الرجل هذا ما عنده وظيفة ثابتة، يعني ترزق الله مني ومنك بيع وشراء وكذي، مرات عنده ومرات لا، بالإضافة لأنه ما عنده جنسية، وهذه كانت مسببت له مشاكل، وخصوصا في التسعينات كانت يعني معضلة بالنسبة حق الكثير يعني. فتقدم حق تهاني، تهاني قالت والله أنا ما عندي مانع. استشارة أمها العجوز، أمها قالت يا بنتي دام إن رجل محترم توكلي على الله، أو فعلا تزوجت تهاني. هذا الشاب لما تزوجها كان معاها صريح، أنا ترى ما عندي يعني لا راتب ولا أقدر يعني حتى أني استأجلت بشقة. قالت لا لا، شق بيت أبوي موجود، صحيح أنه بيت أبوي قديم لكن موجود، وهذا يكفينا عن دفع الإيجار. قال زين ما في مشكلة، لكن أنا إن شاء الله أني ما راح أخليك تحتاجين شيء. قالت له ترى أنا موظفة يعني أساعدك، الرجل عنده كرامة، عنده عيب أنه يأخذ من زوجته، هذا رأيه وهذا مبدأ، وأنا أحييه صراحة، يعتمد على نفسه ليش يعتمد على زوجته؟ فكان يكرف الليل مع النهار في شغل القطاعي اللي مرات يشتري بضاعة ويبيعها، يعني ترزق الله منها، يشتري سيارات ويبيعها، يشتري ما أدري شنو ويبيع، ما عنده وظيفة وما حد يوظفه، حتى يعني أيامها الهوية الوطنية ما كانت عنده يعني اللي هي بطاقة مدنية يعني، فكان وضع القانوني صعب جدا. لكن لأن رجل شام كان يحسس تهاني يعني بعدم النقص، يعني ما لا يأخذ منها شيء وبالعكس ويصرف عليها، وقام يراعي والدتها وعلاجاتها ويأخذها معاه المستشفى وكذا، يعني قام يهتم حتى في والدة تهاني. تهاني ما عندهم أي شيء بالدنيا غير البيت القديم اللي عايشة فيه أمها، وهم هذه تهاني وزوجها ساكنين. طبعا الله رزقهم بأول ولد، ثاني ولد، ثالث ولد، وبنتين وكذا، والحياة كل مالها تصعب معاها، وأمها كل مالها حالتها تسوء أكثر وأكثر. وهذا الزوج يعني أصبح معضلة أمام علاقة تهاني بعمامها وخوالها، اللي كل واحد درى بالموضوع ودرى أنها تزوجت هذا الشخص وبدون ما يدرون، زعلوا شلون تأخذين واحد يعني هذا وضعه، واحد فقير مثلا، واحد وضع الاجتماعي ما أدري شنو، احنا ما نعرفه وكذا، وانت فكل ما يلتقي فيها واحد من عمامها من خوالها اللي اصلا مقاطعينهم لكن زعلانين، بس ليش تزوجت واحنا ما ندري، ولا هم اصلا مو مهتمين. يعني هي تقول لهم يا عمي يا خالي أنا لا يعني بحياتي لا تواصلت معاكم ولا اهتميتوا في وضعي ولا سألتوا عني، حتى لما توفى أبوي ما شفتكم وقت العزة، جيتوا يعني وقت في الديوان ومنشيتوا حتى أنا ما شفتكم ولا عزيتوني في أبوي وكذا. المهم أهم ما كان لهم اهتمام في الموضوع، لكن في شيء تهاني مو فاهمته، أن هذا في رجل دخل في حياة تهاني وأمها في عام 98 يعني آخر 99 توفت العجوز الله يرحمها. احزنت عليها تهاني حزن، يعني هذه يعني أمها، وخصوصا أنها كانت تعاني أكثر من يعني 29 سنة معاناة في المرض، وتهاني 24 ساعة يعني لازم يعني ملازمتها وكذا، فحست انه فقدت شيء كبير بحياتها. لكن في شيء حصل قبل لا توفى العجوز، هني الصدمة، هذه أول صدمة في القصة. قبل لا توفى العجوز قالت حق تهاني تعالي يا تهاني أبيك موضوع، قالت له هلا يما خير ان شاء الله وكذا. قالت يا بنتي والله انا حاسه انه خلاص انه قرب يومي واني بموت، وانا والله العظيم حزينه عليك وحزينه على وضعك وكذا ومشكوره يا بنتي ما قصرتي طول عمرك وانت كنت صغيره لين كبرتي وانت تراعيني وتراعين ابوك وكذا. تقول لها يا يما انت معقوله شو الكلام هذا؟ شلون يعني لو اشيلك على كتافي طول عمري والله ما اجازيك على اللي سويتيه معايا يا يما، شو الكلام هذا؟ قالت يا تهاني بقول لك شيء، لازم بكره تجيبي لي اللي هو موظف العدل. قالت لها ليش يا يما؟ قالت علشان يكون الكلام قدام موظف العدل، وطبعا انتم عارفين وزارة العدل في اغلب الدول العربية اذا عندك رجل كبير في العمر وخصوصا اذا تجاوز 65 او انه تعبان او شيء فيطلعوا لك موظف يسمونه موثق العدل او شيء كذي يعني. فراح تقدم الطلب وقالت ان امي انا في اواخر الثمانينات وكذا طقت اول التسعين وتبي موظف العدل ما ادري شنو تبي توثق. طلعوا لهم موظف، راحت وشاف المرأة عجوز قالت له شوف يا ولدي كل ما أملك أبيك تحوله باسم بنتي تهاني. قال لها يا حجية زين شنو تملكين بالضبط؟ قالت والله يا ولدي أنا ما أدري بس أنا بعطيك الحين يعني إذني أو أني أبصم ووقع لك أن كل شيء باسمي أنا أملاك منقولة وغير منقولة تحولها باسم بنتي تهاني. قال زين يا حجية فهمين يعني شنو تقصدين يعني بيوت أراضي مزارع فلوس حسابات شنو؟ قالت والله يا ولدي ما أدري. قال خلاص حجية أجل الموضوع هذا بأجله لي بكرة أروح يعني أشيك في الجهاز واستعلم شنو الأملاك اللي باسمك وارجع لك. قالت له إن شاء الله. تهاني مصدومة لما راح موظف العدل مسكت أمها، يا يما إيش قاعد تقولين يعني فشلتينا مع الرجال يا يما، فشل هذا موظف وكذا ليش يعني ما له داعي من الكلام هذا، إحنا إيش نملك أصلا غير هالبيت هذا وبعد عمر طويل وانت ليش الكلام هذا ملك ما ملكي ليش الله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية يا إما اترك هالكلام. قالت له يا بنتي هذه أمانة والله العظيم مو مني أنا، موظف العدل ثاني يوم جايهم طلع برنتات بجميع الأملاك اللي باسم العجوز وجاهم اليوم ثاني طق الباب افتحوا له تعال تفضح ياك الله. قعد مع المرأة العجوز ومع تهاني، سامحوني أقول العجوز يعني مرأة كبيرة مسنة يعني. المهم يوم قعد وياهم والموظف يعني مخطوف لونه يعني متوتر ومخترع وحاسنا في شيء يعني مو مضبوط بالموضوع هذا كله. ليش؟ قال أختي تهاني أنت تدرين شنو يعني شنو الأملاك اللي باسم أمك؟ قالت لا والله أنا ما أعرف إلا هالبيت هذا يعني ما عندنا شيء، إحنا ترى طول عمرنا عايشين يعني الحمد لله مستورين وفضل الله وكذا لكن ما عندنا شيء، أمي ترى كبيرة في العمر سامحنا طال عمرك أخاف إحنا يعني سببنا لكم إحراج ولا شيء ترى والله مو قصدي وهذه كبيرة في العمر أنا ما أقدر أردها يعني. قال لحظة ترى أنت يمكن ما تدريش السالفة. قالت ليش؟ قال الحجية والكلام قدام العجوز، قال الحجية تملك أكثر من 7 عمارات ومو أي عمارات بعد، عمارات معروفة جدا في الكويت في أماكن يعني مواقع مميزة. قالت نعم. قال الحجية تملك أراضي تملك أكثر من 14 أرض وكل أرض فيه اللي 2000 متر 3000 متر ومواقع كذلك مميزة، تملك مزرعتين 3، تملك حسابات بنكية، تملك ما أدري شنو، تملك ما تهاني. تقول له الله يخليك، أنا متأكدة 100% أنك غلطان. قال يا أختي الحجية مو اسمها كذا كذا كذا. قالت نعم. قال هذه البرنتات كلها وأنا تشيكت أكثر من مرة، لأني أنا كذلك استغربت، لكن هذه كلها الأملاك منقولة من زوجها فلان فلان اللي هو أبوك. قالت صح هذا اسم أبوي. قالت نعم هذه الأملاك منقولة بتاريخ الفلاني، وهذا كان التاريخ لما كان الشايب على فراش الموت، وهذه العجوز لما قالت حق تهاني أن هذه أمانة، هي كانت فعلا أمانة من أبوها. قال دام أنك عايشة وعلى قيد الحياة لا تقولين تهاني موضوع الورث هذا، لكن إذا حسيتي أنك تعبانة ولا سمح الله أنك بأي لحظة ممكن تودعين الدنيا، حول الأملاك باسم تهاني علشان أخوانه اللي هم عمام تهاني وكذلك خوالها اللي هم أخوان العجوز لا بكرة يعني يناشبونها بالورث، لأن الحين صارت الأملاك باسم الأم، وإذا توفت الأم حتى الأخوان يورثون معاها، يورثون مع بنتها. فلذلك تقول أنا بنقل كل الأملاك الآن باسم تهاني وكمبايعة بشكل رسمي. أو فعلا ويبصمون العجوز ويوثقون كل شيء، وتنتقل كل هالفلوس والعمارات والأملاك والمزارع والأراضي باسم تهاني. بيوم وليلة جنت تهاني، تقول شلون أنا عشت أكثر من 45 سنة وإحنا عايشين في بساطة، ولا عمري دريت إن أبوي يملك كل هذا، شلون شلون ماني عارفة. انجنت طبعا زوجها، هذا زوج تهاني اللي كان عايش في مأساة، ما هو قادر يوفر لقمة العيش لا حق عياله لا حق تهاني، ويضغط على نفسه وكذا، وساكن عندها في بيت أمها من كثر ما هو قادر حتى يوفر لها شقة، انجن. لكن ما تصرفوا بأي شيء وتوفت العجوز. اطلعت قصة ثانية، أول ما توفت العجوز وسمعوا الخوال والعمام بموضوع الورث، العمام سمعوا أن الورث أصلاً كان باسم أخوهم وهو اللي انقلل باسم زوجته، والخوال اسمعوا أن الأملاك هذه كلها باسم أختهم وانقلتهم باسم بنتهم تهاني. كل واحد الحين يبي نصيبه. الخوال رفعوا قضية على تهاني، قالوا تهاني هذه استغلت أختنا. شلون؟ آخر الأيام لما كانت يعني أختنا اللي هي العجوز الله يرحمها على فراش الموت، تهاني كانت شابكت لها، يعني لا قاعدة عندها 24 ساعة واستدرجتها وضحكت عليها وخلتها تحول الأملاك باسمها. العمام اشتكوا على تهاني كذلك، قالوا الحلال هذا كله حلال أخونا، وأخونا اللي حول الأملاك باسم زوجته وزوجته أضحكت عليه اللي هي العجوز، وكذلك تهاني انصبت على العجوز وخذت كل ما تملك. يعني الحين تهاني طاحت بين منو؟ بين أقرب الناس لها، بين خوالها وعيال خوالها وبين عمامها وعيال عمها كلهم. طبعا الأبراج اليوم مزين في علم المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91. الله يديم أفراح المملكة ومليكها وولي عهد وجميع بلاد المسلمين والعرب والعالم أجمع. المهم هل مسكينة هذه تهاني تلقاها من هذا ولا من هذا؟ لما كانوا يودونها المحاكم والقضية انشهرت في الكويت أيامها، لكن الناس ما كانت تفهم تفاصيل كثيرة فيها. أنا أقول لكم ليش. تهاني كانت تروح المحكمة كل يوم الثاني ساحبينها بتهمة انها ناصبة على امها وماخذة حلال امها كلهم، لان الخوال يبون نصيبهم من اختهم، والعمام رافعين قضية على تهاني اللي انصبت على امها الام اللي انصبت على اخوهم، وهذا يسحبها من صوب وهي مسكينة حزينة على امها حزينة على ابوها مصدومة من الملايين اللي جتها فجأة ما هي عارفة تصرف. تدرون لما كانت تروح المحكمة شو تقول؟ تقول حق القاضي: الله يخليك يا حضرة القاضي، أنا ما أبي أي شيء من الدنيا، كل الأملاك اللي عندي الله يخليك شيلها من عندي ووزعها حق هذول اللي من رافعين علي قضية، عمامي وخوالي. القاضي يقول: لا، الدنيا مو فوضى، فشنو لازم نحقق الموضوع الحين ونفهم شو السالفة. يوم شافوا العمام والخوال أن يعني مصلحتهم مشتركة، لأن في ملايين عند تهاني وزوجها الحين بياخذ كل شيء وعيالها وما أدري شنو، وهذول أصلا لهم من عائلتهم ولا شيء اللي هي الزوج والعيال، فيبون نصيبهم من هالملايين اللي نزلت فجأة، ما كانوا يدرون إن أخوهم يملك كل هالملايين، والخوال ما يدرون إن أختهم تملك كل هالملايين من زوجها. المهم صار اتفاقية بين العمام والخوال، تخيل أنت عمامك وخوالك يعني تكاتفون ضدك. هذا اللي صار مع الغلبانة تهاني. كانوا شنو متفقين؟ أن يعطون تهاني الضربة القاضية، وفعلا سددوا لها في المحكمة ضربة قاضية راح أصدمكم فيها. راحوا ادعوا الخوال والعمام بشهادتهم وشهادة عيالهم الكبار ان تهاني هذه لا هي بنتهم ولا هي من صلب ابوها ولا من صلب امها. المحكمة استغربت من هالادعاء، لأن سبق أن اتهموها بالنصب وأن احتالت عليها على أمها وخذت الفلوس، وأمها احتالت على زوجها وخذت منها الفلوس، الحين ليش جيتوا اتهمتوها أنها يعني لقيطة، أنها يعني مو من صلب أمها وأبوها؟ شلون؟ ليش؟ هل هذا الموضوع كيدي ولا لا؟ طبعا سألوا المحكمة تهاني: صحيح الموضوع؟ قالت: شنو هالكلام؟ هذول ما يخافون الله؟ كل هذا عشان الفلوس؟ أنا ما أبي الفلوس، خلاص أنا ما أبي الفلوس. قالوا: لا يبا، الموضوع مو موضوع فلوس، فعلا تهاني أصلا العجوز وزوجها الله يرحمهم هذول لا هذا أبوها ولا هذه أمها، وفي شهود، وراحوا جابوا فعلا شهود يعني من خارج العائلة، وفي حريم كبار قعدوا وقالوا لها: فعلا يا تهاني ترى فلان الله يرحمها مو أمك، والشايب الله يرحمها مو أبوك. راحت للمحكمة سألوها، قالت: لا مستحيل، أنا عمري ما سمعت، الحين أنا عمري وصلت يعني كم شوي يعني منتصف الأربعينات، أول مرة أسمع الكلام، ليش كانوا مخبين؟ هني فهمت تهاني وبدت تصدق كلام، لأن فعلا طول عمرهم هذول كانوا مقاطعينها، العمام والخوال كانوا مقاطعينها ولا يعبرونها ولا يهتمون فيها، لأن كانوا مخبين سر عن تهاني، والظهر الشايب والمرة العجوز يعني كانوا يعني محذرين الكل ومقاطعين الكل بسبة قصة تهاني هذه، إن ما يقولوا لها إن هذه ما هي بنتهم. طبعا المحكمة ما أخذت مجرد الأقوال، وهذه كانت أول حادثة تحصل في الكويت أن يتم طلب نبش قبر المرأة العجوز الله يرحمها علشان يأخذون منها عينة ويفحصون كذلك تهاني ويطبقون الدي إن إيه بينها وبين المرأة العجوز علشان يتأكدون من صحة الأقوال. وفعلا خذوا العينة وطابقوها مع تهاني، وتجيهم الصاعقة أن تهاني فعلا ما هي بنتهم. تهاني انجنت. الحين تهاني تقول أنا والله ما أبي شيء من الدنيا، تقول حق القاضي ما أبي شيء من الدنيا، ما أبي فلوس، ما خلاص الحين دمروني بكل شيء، دمروني اجتماعيا نفسيا مادي، أنا الفلوس ما أبيها. يا حضرة القاضي الله يخليك، أنا بس أبي أعرف قبل لا أموت أنا بنت منو، الفلوس هذه كلها أخذوا. طبعا تجمدت كل الحسابات علشان أقول لكم حكمة رب العالمين ما يدركها إنسان. تخيل أن الله يسخر لك دولة تدور على أمك وأبوك الحقيقيين، يعني مثلا لو واحد لقيط بعد 50 سنة، وين من اللي بيطلعنا قبل 50 سنة من أبوه من أمه مثلا إذا ما حد يدري. فتخيل أنت تبحث تدور راح تدوخ مليون دوخة، لكن تخيل أن الدولة رب العالمين سخرها لك تبحث لك عن حقيقتك، عن عائلتك الحقيقية. وفعلا بسبة القضايا رفعت على تهاني وسبت أن هذه ما طلعت أمها، وهذه القاضي كان حكيم جدا. القاضي موضوع أن طلعت النتيجة غير مطابقة بين تهاني وأمها الله يرحمها، مو معناته أنه خلاص يسحب منها الأموال قال لا لا لا، الموضوع لسه في بدايته، لأن القاضي كان في قمة الذكاء والفطنة. قال أوكي الحين أنتم العمام، بعد طبعا استمرت عدة جلسات، والخبر أيامها انتشر في أحد الصحف موضوع نبش القبر واخذ الدي ان اي والكلام هذا. المهم قالهم قاضي الحين انتم العمام والخوال، معقول العمام انتم ما تعرفون ان اخوكم يملك ملايين عمارات واراضي ومزارع وما ادري شنو حسابات بنكية وما... قالوا لا ما كنا ندري. سألوا الخوال معقولة ما تدرون ان اختكم ورثت كل هالملايين؟ قالوا لا ما كنا ندري. قالهم إذن ليش المرأة العجوز والشايب كانوا مخبين عنكم موضوع الورث اللي بالملايين؟ ليش؟ أكيد في سر في الموضوع، أكيد في سر، أو هذا السر اللي إحنا نبحث عنه، الموضوع يجب البحث فيه. تدرون تم طلب البحث عن والد ووالدة تهاني الحقيقيين، يعني راح يرجعون إلى سنة 55 60، يمكن لما كان عمرها 5 سنوات لما هذول خذوها وتربوا عندها. لكن شلون راحوا طلعوا الوثائق اللي هي الممتلكات اللي كانت باسم الشايب قبل لا ينقلها إلى اسم زوجته العجوز قبل وفاته؟ هل هو اشتراها مثلا؟ هل العمارات هو اللي بناها؟ هل الأراضي مثلا اشتراها بشكل متفرق؟ ولا من وين جاء له الملك هذا كله؟ اكتشفوا أن كل هالأملاك جت دفعة واحدة في عام تقريبا يعني شيء 80، يعني من رجل واسمه وبياناته عندهم محفوظة، لكن هذا شنو علاقته في الشايب؟ استعلموا التحريات والعلاقات ويسألون ومن يعرف هالشخص هذا، أو يطلع لهم شايب هو الصديق المشترك بين الشايب اللي هو أبو تهاني اللي رباها وبين أبو تهاني الحقيقي صاحب الأملاك هذه كلها اللي حول أملاكه إلى هالرجل هذا في بداية الثمانينات علشان تكون كأمانة عنده لبنته تهاني إذا كبرت. ووصاه قال له لا تقول لها دام أنت على قيد الحياة، وإذا لا سمح الله كبرت ولا شيء تحولها باسم زوجتك، لكن دامكم على قيد الحياة ما تقولوا لها عن الورث لأن أنتم الوصي عنها يعني، ولا تقصروا معاها، اللي تحتاجه تاخذه، لكن لا تقولون احنا عندنا ورث واحنا عندنا كذا. طلعوا بيانات الشخص والتحريات، والشخص هذا اللي طلع الصديق المشترك جاهم وبطل جربة في المحكمة وقال القصة. قال فعلا أبو تهاني الحقيقي هذا كان متزوج والله رزقه بتهاني، والكلام هذا في سنة 55. بعد سنتين حصل عليه حادث، وكانت في بداية السيارات أول ما طلعت وكذا، وصارت في بعض الناس ما تعرف تسوق وكذا، صار عليهم حادث، توفت زوجته، وهو يعني تسبب الحادث هذا في كسور، ويعني وصار أصبح شبه يعني عنده يعني إعاقة في جسده، وعمليات، والعين ما قام يشوف فيها، وحالته صارت صعبة جدا. هذا ما شاء الله يملك بلاوي أراضي من أبوه من أيام أول، فما عنده إلا بنته تهاني، وما عارف شلون يربيها بعد وفاة أمه. وعنده صديقة اللي هو اللي ربى تهاني وزوجته، هذول يعني بعد زواجهم مدة أكثر من 10 سنوات ما جاهم عيال، وطلع يعني عندهم مشكلة يعني خلل في موضوع الإنجاب، فراح وعرض عليه إنه يخلي بنته تهاني عندهم. ما يقدر يثق بأحد بهالدنيا غير هالرجل هذا اللي هو صديق عمره وزوجته، ويعرفهم ان هذول ما يجيبون عيال، فقال لهم هذه بنتي اعتبروها بنتكم، واي مصاريف تبونه انا حاضر. قال حاضر وما تقصر طال عمرك، وبالعكس يعني احنا ودنا نربيها لان ما عندنا عيال. وقال لا وانا اعطيكم كذلك، وقام يصرف عليهم من ذاك الوقت إلى أن جاء عام 80 81. الرجل يعني خلاص أصبحت حالته الصحية في يعني مرحلة خطيرة، وحاس إنه بيموت، وفعلا وقام وحول كل ما يملك باسم صديقة وعطاه إياه كأمانة لتهاني، وما يقول لها أي شيء عن هالممتلكات مدام على قيد الحياة. طبعا هو ليش ما كان يبيها تعرف حتى لما يوصل مثل عمرها 20 ولا 30؟ هذا اللي اكتشفوا بعدين، انه هو كذلك كان خايف من اخوانه وجماعته انه يطمعون بحلال تهاني بعدين، مثل ما صار فيها مع صديقة لما توفى وصارت الاملاك كلها باسم زوجته ومن زوجته باسم تهاني، وتكالبوا عليها العمام والخوال طمعا بالملايين اللي جتها. فكان حاس هالرجل هذا الله يرحمه. طبعا لما التحقيقات بدأت في الموضوع وتتبعوا مصدر الأموال مثل العمارات، تبين أن من سنوات قديمة جدا هالرجل هذا الله يرحمه هو اللي شاري الأرض، هو اللي باني ومطلع تراخيص، يعني هذه الممتلكات كلها حق أصيل للرجل، ووارث المبالغ هذه والأراضي من أبوه أيامه. يعني لهم تاريخ. طلع تهاني يوم جات عند القاضي آخر شيء، ويحكم القاضي أن جميع الممتلكات اللي باسم تهاني هو حق أصيل كان ملك لأبوها الحقيقي، وانتقل إلى صديقة ومن صديقة إلى زوجته، ورجع مرة ثانية إلى تهاني. يعني أنتم يا العمام وأنتم يا الخوال مالكم أي صلة قرابة في تهاني، لا من قريب ولا من بعيد. أو ينصدمون، وهذه كانت صدمة القصة اللي تداولتها المحكمة على مدى يعني أكثر من 2 3 سنين، وتداولات وأخبار تطلع في الجرائد، والصحف كانت كلها تغطي كل جلسة شنو يحصل وكذا. لكن كانت الصدمة في النهاية أن تهاني طلعت من عائلة عريقة، ها، وكذلك أبوها ما شاء الله طلع غني من زمان وكل الممتلكات لها. طبعا تهاني قضبت العمام والخوال الباب، قالت لهم يلا ولا أشوف واحد وطوط عندي. وزوجها هذا اللي كان حالته المادية صعبة ومو لاقي وظيفة، وعيالها اللي كانوا عايشين على الله ثم على على على الشغل الخفيف اللي كان يشتغل أبوهم، وهي كذلك من راتبها اللي ما كان يكفي حتى أدوية أمها، ما شاء الله أصبحت مليونيرة وزوجها غني. حتى أيامها يذكرون في 99 اشترت له شبح عام شبح موديل 98 أيامها سعره ب 14 16 ألف دينار كويتي. احسبوه عاد، هذا الكلام في 99 98 يعني. وما شاء الله إلى الآن طبعا تهاني بنت مساجد يعني كأجر لأمها اللي ربتها، وكذلك لأبوها اللي رباها، وكذلك لأبوها الأصلي الحقيقي الله يرحمه، وحطت لهم آبار وتبرعت في دول كثيرة، وإلى الآن عيالها ما شاء الله يعيشون في رفاهية من خير أبو تهاني ومن خير أجدادها. طبعا العمام والخوال لو ساكتين من البداية كان طلع لهم شيء بدل ما يتبرون منها، لكن سبحان الله اللي خلاهم يروحون يرفعون عليها قضية ويبهذلون في المحاكم علشان يسخرون، يعني يسخر رب العالمين الدولة تطلع حق تهاني وهي مرتاحة حقيقة الأموال ومن أبوها الحقيقي ومن أمها وشنو قصتها الحقيقية، اللي مستحيل أنك كشخص تقدر توصل لهالكم من المعلومات عن تاريخك اللي أكثر من 45 سنة غايب عنك. هذه نهاية قصتنا، ولا تنسون ضيفوني في الإنستغرام، وكذلك التواصل معي عبر الواتساب في أسفل الفيديو. فمان الله، مع السلامة.